ليس كمثله شيء في ذاته، وليس كمثله شيء في صفاته، وليس كمثله شيء في أفعاله. ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا، أحيانا يراد به معنى صحيح، وأحيانا يراد به معنى باطل. فلذلك إذا قيل التشبيه لابد أن يقال للقائل: ماذا تريد بالتشبيه؟ ماذا تريد بالتشبيه؟ فلا نقبل قوله مطلقا ولا نرد مطلقا، بل نفصل نسأله ما يتكلم بالتشبيه كله على إيه معنى التشبيه؟ فإن قال قولا صحيحا أيدناه، إن كان قولا باطلا رددناه. قال: لكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، هذه رقم واحد. وهو ما المعنى الصحيح من التشبيه؟ وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. فالتشبيه، نفي التشبيه، نفي التشبيه عن الله عز وجل قد يراد به معنى صحيح، وهو ايه؟ ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن صفات الرب سبحانه وتعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله فيها شيء من المخلوقات. وهذا معنى قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء رد على المشبه الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بخلقه. الذين شبهوا الله تعالى بإيه؟ بخلقه. وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة الذين دعاهم إلى النفي الخوف من إيه؟ من الوقوع في التشبيه، خافوا من الإثبات وقوع التشبيه، فنفوا، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم. من جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق هو المشبه المبطل المذموم. من قال يد الله كأيدينا، من قال استوى كاستوائنا، من قال عين الله كأعيننا، فهذا شبه صفات الله بصفات الايه؟ الخلق. والله قد نفى ذلك وقال: ليس كمثله شيء. ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. فخلي بالك، ممكن تكتب عندك في الهامش مع كتاب انواع التشبيه. انواع التشبيه، التشبيه نوعان. الاول تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، كان يقول يد الله كايدينا، عين الله كاعيننا، جاء كمجيئنا، واستوى كاستوائنا. يشبه صفات الله بصفات الايه؟ المخلوقين. تشبيه الخالق بالمخلوق وهو المراد عند اطلاق لفظ المشبهه، وهو المراد عند اطلاق لفظ الايه؟ المشبهه. اذا قيل مشبها فالمراد الذين شبهوا صفات الخالق بالايه؟ بصفات المخلوق. النوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق، كما فعل المشركون من النصارى وغيرهم من عباد المشايخ وغيرهم من المخلوقين. النصارى شبهوا عيسى بن مريم بالله فجعلوه إلها كما أن الله إيه؟ إله. فشبهوا المخلوق بالإيه؟ بالخالق. الذين يعبدون المشايخ من الأولياء والصالحين الذين يعبدون أصحاب المقامات والأضرحة شبهوهم بالإيه؟ بالله سبحانه وتعالى. الذين عبدوا الملائكة، الذين عبدوا عزيرا عنده شبهوا المخلوق بالإيه؟ بالخالق في العبادة. يبقى إذن التشبيه نوعان، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهو جعل صفات الله كصفات الإيه؟ الخلق. يبقى دول هم المشبهة، والله تعالى قال ليس كمثله شيء. وتشبيه المخلوق بالخالق كما فعل المشركون في عبادة الملائكة والنبيين والأولياء الصالحين، شبهوا هؤلاء المخلوقين بالله فعبدوهم كما يعبدون الله سبحانه وتعالى. أي النوعين أكثر في الناس؟ الثاني. أي النوعين، أي نوعين تشبيه أكثر في الناس؟ الثاني، هو تشبيه المخلوق بالإيه؟ بالخالق. يبقى إذن نفي التشبيه، نفي التشبيه قد يراد به معنى صحيحا، أو يقول لا يشبه شيء. قد يكون هذا النفي صحيح حين ينفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه من أن تشبه صفات صفات خلقه، أو من أن تشبه صفات الخلق صفاته سبحانه وتعالى. فقال ليس كمثل شيء. اثنين، قال ويراد به، يعني يراد بنفي التشبيه بقى أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، أو أن القائل لا يثبت لله شيئا من صفاته. يبقى فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة. لماذا؟ خايف تقول ربنا لي قدرة وليه علم وليه حياة ليه؟ قال لأن العبد موصوف بإيه؟ بهذه الصفات. فالمراد بنفي التشبيه هنا نفي الصفات. يبقى هذا المعنى ايه؟ باطل. هذا المعنى ايه؟ باطل. يبقى الذي يقول ليس كمثل شيء، او الذي يقول الله تعالى لا يشبهه شيء، نقول له بين ما المراد بنفي التشبيه. ان قال اقول لا يجوز ان يقول اقول يد الله كايدينا، نقول له احسن، هذا كلام وهذا معنى قول تعالى ليس كمثل ايه؟ ليس كمثل شيء. والذي يقول لا يشبه شيء، يقول له يعني ايه لا يشبه شيء؟ يقول ما قلش ربنا قدير لان الانسان قدير، ما قلش ربنا سميع لان الانسان ايه؟ سميع. فلو قلت ربنا قدير سميع يبقى انا شبهت الله بايه؟ بخلق، فلا اقول قدير سميع. نقول هنا نفي التشبيه خطا، هنا نفي التشبيه خطا. قال وقولهم هذا، اما يقولوا لا ليس له قدره ولا علم ولا حياه، قولهم هذا لازم أنه لا يقال لله حي عليم قدير. لماذا؟ لأن العبد أيضا يسمى بهذه الأسماء، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. وهؤلاء النفاة يوافقون أهل السنة على أن الله موجود عليم قدير حي، مع أن المخلوق قال موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه. وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يقال في عقل. نكتب نقول إيه؟ الإثبات لا يستلزم التشبيه، الإثبات لا يستلزم التشبيه. أما أثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله لنفسه في محكم كتابه، أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، الإثبات لا يستلزم إيه؟ التشبيه. فمن عقيدتنا له إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. قال فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بها بعض عباده، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى. الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض الناس بهذه الأسماء، والله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفات ووصف بعضه بخلق بهذه الصفات. وأين المسمى من المسمى؟ أين أسماء الله تعالى من أسماء الخلق؟ وأين صفات الله تعالى من صفات الخلق؟ فمثلا سمى الله تعالى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. هذه بعض الأسماء الحسنى، وقد سمى الله بعض عباده بهذه الأسماء، فقال يخرج الحي من الميت، وقال وبشروه بغلام عليم، وقال فبشرناه بغلام حليم، وقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام في المؤمنين رؤوف رحيم، وقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال وقالت امرأة العزيز، وقال وكان وراءه ملك، وقال أفمن كان مؤمنا، وقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فسمى الله تعالى نفسه بالأسماء، وسمى بها بعض بعد خلقه، ووصف نفسه بصفات، ووصف بها بعض خلقه. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي. أنت حي ولا لا؟ أنت حي، والله هو الحي. فأين أنت من الله؟ أين حياتك من حياة الله عز وجل؟ حياة الله هو الأول والآخر، وأنت لك أول ولك ولك آخر. حياتك تعترضها الأسقام وتعترضها النقص، ثم يأتيها الموت وتنتهي. وحياة الله تبارك وتعالى الحي الذي له كمال الحياة، فلا يمات الحي الحي ولا العليم العليم. أنت عليم، لما تتعلم تبقى تبقى عليم، والله عليم. وأين علمك من علم الله؟ علم الله الذي قد أحاط بكل شيء علما، وعلمك أنت محدود ضيق ناقص. والله هو العزيز، فقد سمى بعض خلق بهذا الاسم. وأين العزيز من الناس؟ من الملك العزيز سبحانه وتعالى. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وفي حديث الاستخارة عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. خلي بالك، يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. شوف الاهتمام بالاستخارة، كما كان يعلمنا القرآن كان يعلمنا الاستخارة. فلذلك ينبغي المسلم ألا يقصر في استخارة ربه سبحانه وتعالى في كل أمر يهم به. إذا هممت بأي أمر، سفر، بيع، شراء، نكاح، طلاق، أي معاملة، أي حالة عايز تعملها، استخر ربك حتى يقسم الله لك الخير. فإن الله قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكم اندفع الإنسان إلى شيء يظنه خيرا له فأدركه ولم يكن كما كما ظن. وعسى أن تحب شيئا وهو شر له. فلذلك ينبغي المسلم أن لا يغفل عن استخارة ربه في الأمور كلها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأرض، الهم أول الخواطر، أول الخواطر، تبقى قاعد كده وعندي لك فكرة تقوم تعمل حاجة، تبقى قاعد وتفكر تسافر، تبقى قاعد فجأة خبط عليك واحد يقول لك والله عايزين بنت، ساعة الهم الأول تقوم بقى صراحتين. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. صار ركعتين تطوع، صار ركعتين تطوع وتستخير بعدها. قال العلماء هل يجوز أن يستخير بعد السنة الرواتب؟ لما صار ركعتين السنة الرواتب، سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية، هل ممكن أستخير بعدها؟ أجاز ذلك بعض أهل قال لا مانع، لكن الأولى أن تكون الاستخارة إيه؟ صلاة مخصوصة، تكون كده توضأ وصلك قد إيه؟ تطوع عشان تستخير ربك. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير طريق، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يبقى هنا في علم وفي إيه؟ في قدرة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حالته سفري، زواجي، بيعي، شرائي، انتقالي، تغيير البيئة، أي حالة أنت عايز تعملها، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وهو كذا خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني، ويسمي حاشو تاني، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني، اصرفني عنه، واغفر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. ماذا تفعل بعد الاستخارة؟ تفعل ما يشرح الله صدرك له. بعد الاستخارة تجد نفسك مبسوط ومرتاح من حتى اللي توكل على الله، لكن نفسك متضايق ومهموم، والحال هي بقت جبل كده على كتافك، خلاص انصرف عنها. الاستخارة مالهاش علاقة بالأحلام ولا بالرؤى. يقول لك أنا صليت استخارة وما شفتش منامات، مالهاش علاقة بالمنامات. لو يقول لك صليت استخارة وربنا عافينا، يقول لك شاف واحد، شاف حنش بيجري وراه. واحد يقول لك لا صليت استخارة شفت مشكلة في جنينة حلوة. الأحلام مالهاش علاقة بالمنامات. أنت تستخير، فإن شرح الله صدرك أقدم، وإن ضاق صدرك ارجع. مفيش لا يقول والله مش عارف. توكل على الله خذ بالاسباب، فان يكن خير يمضي الله عز وجل، والا يصرف عنك. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياه خيرا لي، فقلت العلم كما هو الايه؟ والقدره. وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضرار مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. دعاء عظيم، والدعاء هو العبادة. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم، وقال: واسأل الله من فضله. والدعاء يا إخواني كلما كان بالمأثور كلما كان أفضل، كلما كان الدعاء بالمأثور من الكتاب وصحيح السنة كلما كان أفضل. تحاول كده تحفظ من الأدعية والأذكار الواردة في الكتاب وصحيح السنة ما تدعو به ربك، لأن كلما تلتزم بالأدعية المأثورة كان أسلم من الخطأ. والشاهد أن الله تبارك وتعالى سمى نفسه بالعليم والقدير، وصف نفسه بالعلم والقدرة، وكذلك سمى رسول الله ربه بالعلم بالعليم والقدير، ووصفه بالعلم والايه؟ والقدره. ومعلوم ان الانسان له علم وله قدره، ولكن ليس العلم كالعلم وليست القدره كالايه؟ كالقدره. هتمشي كده وركين ثلاثه وتلاقي المثل الثاني: ولا شيء يعجز. نحن كده ايه؟ ولا شيء مثله. ولا شيء مثله. عرفنا ان التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وتشبيه المخلوق بالايه؟ بالخالق. تشبيه الخالق المخلوق جعل صفات الله كصفات الايه المخلوق. يد الله كايدينا، عين الله كاعيننا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والنوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، فان يجعل المخلوق الها كالله سبحانه وتعالى، يعبد كما يعبد الله. والنوع الثاني هو الاكثر وجودا في الناس. وحين يطلق انسان نفي التشبيه نقول له بين المراد بقولك لا شيء مثله ولا يشبهه شيء. لان احيانا عشان يقول لا يوجد شيء يريد به نفي الايه الصفات، نقول نفي باطل. اثبت الصفات وانفي التشبيه. اما انك انت تنفي الصفات من اجل نفي التشبيه لا، فالاثبات لا يستلزم الايه التشبيه، الاثبات لا يستلزم التشبيه. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه. الناس اللي هي حضرت الدراسة دي قبل كده كم مرة، ولا شيء يعجزه. ليه؟ لكمال قدرته. قلنا زمان كل نفي في القرآن فإنما هو لثبوت كمال ضده. كل نفي في القرآن فإنما هو لثبوت كمال ضده. إذا نفى الله تعالى عن نفسه صفة فالمراد بهذا النفي ثبوت ضدها لله تبارك وتعالى. فالله تعالى فالإمام يقول لا شيء يعجزه. لماذا؟ لكمال قدرته. الله تعالى القوة الكاملة والقدرة الكاملة، كما ذكرنا في درس التفسير آخر تفسير، إن الله قوي شديد العقاب. قلنا له القوة الإيه؟ التامة الإيه؟ الكاملة. القوة الكامة التامة الكاملة. إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما، أي لا يفرطه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده. وكذلك وافتح قوس، كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. كل نفي في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. طب احنا قلنا ولا شيء يعجزه، قلنا لكمال ايه؟ قدرة. طب لما ربنا يقول ولا يظلم ربك احدا، تقول ايه؟ لكمال عدله. لا تأخذه سنة ولا نوم، ليه؟ لكمال حياته وايه؟ وقيوميته. لا تدركه الأبصار، ليه؟ لكمال جلاله وعظمته وكبريته. يبقى إذا كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. بقية القاعدة بعد الأمثلة، وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. الجملة هي بقية كمال القاعدة، لكنه إيه؟ خلل بين الكلام المبتدأ والخبر بإيه؟ بالأمثلة. كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. يعني إيه النفي الصرف؟ النفي الذي لا يكون لثبوت الضد ما يمدحش به. النفي إذا لم يكن لثبوت كمال الضد يبقى ليس إيه؟ ليس مدحا. يبقى النفي يكون مدحا إذا اقتضى ثبوت إيه؟ كمال ضد. أما إذا لم يكن في نفي كمال الضد يبقى مجرد النفي ليس إيه؟ ليس مدحا. قال ألا ترى أن قول الشاعر قبيلة لا يقبضون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهذا الشاعر يقول عن قبيلة من قبائل العرب أنهم لا يظلمون حبة خردل، فنفى عنهم الظلم. فهل منحهم؟ ما منحهمش. إزاي؟ يقول لك الناس ما بتظلمش إيه؟ ناس لا يظلمون حبة خردل. ما بيظلموش. قال لك هذا النفي لم يرد به الشاعر كمال ضده، إنما أراد به ذمة فعلناه بدليل ايه؟ قوله في الاول قبيلة تصغير ايه؟ قبيلة. بيقول القبيلة دي ايه؟ جماعة كده على جد حالهم كم واحد قبيلة، ولكن ايه؟ كم واحد كده؟ فلعجزهم وضعفهم وقلتهم لا يظلمون. فلما تنفي الظلم عن الضعيف يبقى انت ما ايه؟ ما بتمنحوش. انما لما تنفي الظلم عن القوي القادر يبقى انت بتعمل ايه؟ بتمدحه. وعشان كده دايما قال يقول ايه؟ العفو عند المقدره. متى يكون العفو ممدوحا؟ عند المقدره. لما تقدر على خصمك ويضع ويقع تحت يديك تبقى قادر على ان تنال منه، وبان تعفو يبقى العفو الايه؟ العفو المحمود. العفو المحمود. فهنا الشاعر نفى عن القبيله الظلم، قال لا يظلمون الناس حبة خردل. فلكنه لم يرد بهذا النفي المدح بدليل اشار الى قلته من اول، اشار الى سبب الذي لم لا يظلمون بسببه، وهو قال ايه؟ قبيله. كذلك القول الاخر لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وانهال. فهذا اخر يمدح ولا بيذم؟ بيذم قومه، بيذم قومه، وقل ليسوا من الشر في شيء وانهال، مع انهم ايه؟ قبيله ايه؟ كبيره وذوي عدد، لكن ما لهمش خربوش، ما لهمش ايه؟ خربوش. فهنا نفي الشر عنهم ليس لكمال، ليس مدحا، لانه ليس لثبوت ايه؟ الضد. يبقى اذا كل نفي في ياتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنه انما هو لثبوت كمال ضده، والا فالنفي الصرف لا مدح ايه؟ لا مدح. طيب، طب القران الكريم حين يتحدث عن رب العالمين سبحانه وتعالى في النفي والاثبات، ما هي طريقة القرآن الكريم في النفي والإثبات؟ هل طريقة القرآن الكريم في النفي تفصيل ولا إجمال؟ وطريقة القرآن الكريم في الإثبات النفي والتفصيل ولا الإجمال؟ قال: ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا. النفي لما قلنا بقى كل نفي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنه انما هو لثبوت كمال ضده، عشان كده طريقه القران الكريم في النفي الاجمال وفي الاثبات الايه؟ التفصيل. بخلاف طريقه اهل الكلام المذموم فانهم ياتون بالنفي المفصل والاثبات الايه؟ المجمل. يقولون عن الله عز وجل ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، يطولون الكلام في المنفي، ليس وليس وليس وليس. هذا التفصيل في النفي ليس فيه مدح، هذا ليس فيه مدح. ازاي؟ قال لك ده بالعكس فيه إساءة أدب. فأنت لما تدخل على الملك وتقول له يا سيدي أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا خياط، هيعمل فيك إيه؟ هيقول لك احبسوه على طول. تقول الملك أنت ما أنت زبال ولا كساح ولا خياط ولا هو صحيح أنت نفيت عنه صفات مش كويسة، لكن أنت أساءت الأدب، أنت أساءت الأدب. لكن بقى لما تحب تمدح الملك يقول ليس كمثلك شيء من رعيتك، ليس كمثلك شيء من رعيتك، مفيش حد زيك ابدا في الرعيه. يبقى انت كده ايه؟ اجملت في النفس، يبقى احسنت في الايه؟ في الادب. اما التفصيل في النفس هو اساءه في الايه؟ اساءه في الادب. قال خالدي قال عندك والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. التعبير عن الحق بالألفاظ الألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. يعني نصف الله تبارك وتعالى بما وصف الله بنفسه في كتابه وفيما صح على لسانه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في قول الإمام قديم بلا ابتداء. والشرح يقول إيه؟ إن كان هذا المعنى صحيحا لقديم معنى صحيح، لكن لله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى مش الحسنة، والله تعالى لم يسمي نفسه بالقديم لما سمى نفسه ليه؟ الأول. فالتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والإيه؟ والجماعة. أنت بتتكلم كلام حق، طيب إن عرفت الحق ده منين؟ من كتاب السنة. فعبر عن الحق الذي عرفته بالألفاظ من القرآن والإيه؟ ومن السنة. زي ما قال الشيخ الجزائري حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية في رسالة جميلة صغيرة كده اسمها إلى التصوف يا عباد الله، بيناقش صوفية بيقولوا الصوف التصوف من الشريعة. ليه يا جماعة؟ قلت أصل التصوف معناه الزهد في الدنيا، وافقناكم أن التصوف معناه الزهد في الدنيا، فلماذا سميتم الزهد تصوفا؟ هل جاء في القرآن الكريم وصحيح السنة التصوف معنى الزهد؟ لا، لما تجي بمعنى يجي الزهد الزهد. طب خلاص ليه جعلت الزهد التصوف؟ ما تسموه كما سماه الله الزهد، قولوا ايه؟ قولوا زهد. فالتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. والمعطلة الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى ما أثبته الله نفسه يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوهم من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة، لا يحكم به على الكتاب والسنة. والمقصود أن غالب عقائدهم أهل الكلام السلوب، ليس ليس ليس. وأما الإثبات فهو قليل، عندهم صفات سبعة بس، عالم قادر حي، وأكثر النفي المذكور ليس متلقا من الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال. فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته. وله سبحانه وتعالى أسماء وصفات لم يطلع عليها أحدا من إيه؟ من خلق. في حديث مشهور إن لله تعالى 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. إياك أن تظن أن أسماء الله الحسنى 99 بس، لا، أسماء الله تعالى أكثر من ذلك بكثير، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الهم والكرب: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فقوله عليه الصلاة والسلام أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يبقى في أسماء ربنا ما علمهاش حد، يبقى إن إله تعالى 99 اسما ليس المراد إيه؟ الحصر، ولكن المراد إيه؟ فضيلة 99 اسم له، فضيلة النهاردة خدنا دعائين مهمين جدا، دعاء الاستخارة ودعاء الايه؟ الهم. انت لا تستغني عن هذين الدعائين. ليه؟ أشد ذنب بحاجة إلى أن تستخير ربك، فلازم تحفظ دعاء الاستخارة. وما من إنسان منا إلا ويصيب الهم والغم، ففي دعاء بقى يذهب الله به همك وغمك لن تحفظ. قال الشيخ: وليس قول الإمام ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. يبقى ايه؟ آخر الآية دليل على ايه؟ على أول. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ربنا ما يعجزش عن شيء أبدا. ليه؟ إنه كان عليما ايه؟ قديرا. يبقى العجز بينشا عن ايه؟ عن عدم العلم وعدم الايه؟ القدرة. والله عليم ايه؟ قدير. يبقى ليس بايه؟